السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البكور ويجعل لنا نصيبا من حسن الإقدام عليه والوفادة إليه. ما زال حديثنا حول تزكية قلوبنا، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتزكية القلوب. هذا الأمر ليس من الأمور البسيطة واليسيرة، هذا أمر امتن الله سبحانه وتعالى وسطر في كتابه أن لولا أن الله سبحانه وتعالى ييسره ما تيسر، فقال جل شأنه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فكون أن المرء الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالتزكية ويمن عليه بالتطهير، فهذا عمل جليل، وهذا ستر وتوفيق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا وإياكم بستره. تكلمنا في التزكية وتكلمنا معنى التزكية في اللقاءات الأولى، فمن يستمع لهذا اللقاء ولم يسمع اللقاءات الأولى فننصحه أن يعود إليها، لأن بها مقدمات مهمة، وكل مقدمة أو كل لقاء هو قد بني على ما سبقه من تطهير ومن تقديس لهذه النفس حتى تليق بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم. تكلمنا عن التزكية وقلنا أن التزكية دي حاجة مهمة جدا، مش مجرد أن البعض بيفتكر أن التزكية دي خاصة بالناس البسطاء والناس اللي يعني عامة البشر، أما الناس اللي قطعوا طريق في الاستقامة وفي الإقدام على الله سبحانه وتعالى لا يحتاجون إليها أبدا. هذا مفهوم مغلوط، وربما يكون قد جاء إما لغفلة أو لعلو في القلب الإنسان، علو مذموم يعني كبر خفي، هو شايف أنه هو ما ينفعش يخاطب بهذا الخطاب. الله جل جلاله أمر موسى أن يخاطب فرعون، فهذا الخطاب: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. فالتزكية ديت هي اللي بتصنع الصدق والمحاسبة للإنسان، هي اللي بتخلي الإنسان دايما صاحي، هي ديت اللي بتقربك من مدارج الوجاهة وبتصعدك في مدارج الوجاهة مع الله سبحانه وتعالى. ده اللي خلى الشافعي يقسم الليل بتاعه إلى ثلاثة أقسام: قسم للنوم، وقسم للعلم، قسم للعبادة، لأنه كان يعلم أن هذه الأشياء لا تضاد بينها. ناس كتير ما تيجي تقول له اهتم بالعمل، اهتم بالعلم، اهتم بالدعوة، وهو مفتوح له في حاجة معينة منهم تلاقيه يقاوم. يعني واحد بيصلي ومهتم بالصلاة وقيام الليل والكلام ده، تقول له أخبار الدعوة إيه معك؟ لا والله أنا ماليش دعوة بالدعوة، أنا ماليش دعوة بالدعوة. هو فعلا أنت مالكش دعوة، لأن لو كان لك دعوة كنت أنت ميت لها. هي مشكلة حظ الإنسان وحظ النفس، إن الإنسان لما بتسكن نفسه إلى شيء لا يريد لأحد أن يحدثه عن أمر آخر. يعني في واحد نفسه سكنت للعلم لا يريد أن أحد يحدثه عن قيام الليل، واحد نفسه حد إيه سكنت في العبادة، لا يريد أن حد يحدثه عن العلم عن الدعوة وهكذا. فالأمر نريد التكامل الثلاثي، نريد المتعبد المتحنس، الداعي المتعلم. فالأمر ليس بينهما تضاد ولكن تكامل، لأن الإنسان مفتوح عليه في العبادة وسايب أقرب الناس ليه بيغرقوا ولا يدعوهم إلى الله، ده إنسان مشغول بنفسه ولا يطبق مراد الله سبحانه وتعالى. طيب، هل التزكية علم مرتبط بالعقيدة؟ العقيدة أو علم التوحيد والكلام ده، في علم اللي منكم مش عارف وما درس العلم الشرعي، في علم اسمه علم التوحيد ومشهور بعلم العقيدة. هذا العلم هو أما نيجي ندقق فيه، اللي بيدرس العقيدة بيدرس علوم ما لضبط البوصلة العقلية والمفترض القلبية، لكن المشهور لضبط البوصلة الذهنية في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. علم التزكية بقى بيعمل ايه؟ هو التوحيد أساس كل شيء وليس علم التوحيد. عاوزين نفرق بين الحاجتين دول، والنقطة دي حساسة ومهمة، لأن في ناس مشغولة بالعلوم الشرعية وعلوم العقيدة وعلوم التوحيد ويقول لك إن ده أشرف العلوم. لا، أشرف العلوم إذا كان يؤثر في توحيده، أما أشرف العلوم إذا كان هو مجرد نضج عقلي وضمور قلبي فكبر عليك وصلي صلاة الجنازة. علم التزكية هو علم تحقق العقيدة، علم التزكية هو علم تحقق العقيدة اللي انت بتدرسها، تفعيل التوحيد في القلب. مدركين الكلام دوت؟ مدركين، لأن في ناس بتنام وتصحى عندنا درس مش عارف العقيدة الإيه، ودرس مش عارف كتاب السنة المين، والشرح ومش عارف إيه، والإبانة المين، والاعتصام مش عارف لإيه، ومعارج القبول والطحاوية والقضاء الصراط المستقيم وشفاء العليل. كل الكلام ده ممتاز ومهم جدا، لكن هذه العلوم كلها هي وسيلة لغاية. فإن لم يحط قلبك في هذه المحطة، محطة الغاية، فأنت لازم تراجع نفسك جدا. واخدين بالكم؟ إذن علم التزكية ارتباطه بعلم العقيدة هو كأن علم العقيدة، علم العقيدة هو الأصل فيه، هو شيء لتفعيل التزكية في القلب. هو فما أجي أقول النهاردة علم التزكية إيه هو؟ هو علم تحقق العقيدة في القلوب. فتفعيل العقيدة، تفعيل التوحيد في القلب وبناؤه هو ده علم التزكية. فالعلاقة هنا تكاملية وليست تفاضلية. فذلك لا يعقل أن إنسان بيقرأ عقيدة لمدة 20 سنة وعند أول موقف يحتاج منه لتضحية في الدين تجد هرب وتجد ترك كل شيء، قاعد يدرس ليل نهار، يدرس الإيمان بالقضاء والقدر وهم بيقولوا مش عارف ايه وأركان الإيمان والأساسيات اللي مش عارف ايه والكلام ده كله، أصل الإيمان بالقدر 4 أشياء ومراتب القدر، وقاعد يقول كلام في غاية النفاسة وكلام في غاية الأهمية والضرورة لمن يطلب العلم. ولكن ثم لكن تجد مع كل بلاء تبخر هذا العلم، مع كل دعاء يتبخر هذا العلم. أين إيمانك بالقضاء والقدر؟ تبخر، لأن هذا الكلام هو كان مشغولا بشحن عقله لا بتفعيل قلبه، هو كان مشغول ان الحاجات دي تملى دماغه، لكن ان القلب يتفاعل معاها لا. فالكلام ده مهم، احنا سهل ليه النهار نتكلم في الموضوع. طيب الحاجات دي سببها ايه بقى؟ ما نيجي نفتش ونشوف وندخل جوه شوية. لما ندخل جوه بالعمق هنلاقي ان احد الازمات المركزية ان هؤلاء لم يهتموا بتزكية انفسهم. طب اللي بيهتموا بالتزكية وسايبين العلم برضو عندهم زلل رهيب، لان دول بيطبقوا بلا ايه، بلا وعي، هم اقرب ايضا لضلال، لانه يطبق التزكية على غير علم. فعلم العقيدة بينور الطريق، والتزكية ان تسير فيه. لكن في واحد يقولك لا والله انا بنور بس، انا بس معايا الكبريت اللي بنولع بيه البوتاجاز. طيب هو احنا هنولع المجرد يعني في حرارة تجيلنا يعني، ولا عشان في الاخر خلص نطبخ الاكل ده ونستفيد منه؟ ففي ناس بتقف. تمام، نفس الكلام في الفقه. الفقه هو علم متعلق بالجوارح، تتوضأ ازاي، تركع ازاي، تصلي ازاي في المجمل يعني. ففي كتب الفقه لا تبحث عن الخشوع في الصلاة، كتب الفقه لا تبحث الخشوع في الصلاة، أسرار الحج، آداب وأخلاق تفعيل الزكاة، بتبحث في علم الظاهر، صح، كيفية الصلاة، وده مهم وضروري. لكن اللي بيبحث في علم الباطن في الفقه هو علم التزكية. علم الفقه هو علم الجوارح، والتزكية علم الجوانح، علم الايه، القلب، حضور القلب. الكلام ده ضروري ومهم، الكلام ده لان اللي ما بيفهموش ومش بيستوعبه بيدخل في اشكالات ضخمة جدا بعد فترة، ويبدأ بقى الصراع الوهمي اللي بيكون موجود في الاذهان غير موجود في الميدان، مش موجود في الواقع. ايه هو بقى؟ ايه هو اللي بيكون موجود في الذهن؟ تلاقي على فكرة علم الناس اللي مهتمة جدا بالعبادة والكلام ده كله لن تصلح ليهم الا بعلم، والتانيين يقولوا الناس المهتمة بالعلم، هو ليه ما نجمعش بينهم هما الاثنين؟ ولذلك لو ان الامر بيد الانسان لأوجب على كل معلم ومعلمة في أي مكان يتصدى لأمور الدين وأمور تعليم الناس الدين أن يكون في اختبارات لتحقيق هذه البصائر، أنك تشوف المعلم والمعلمة دي هي فين من قانون القعدة ما تقوله ده، قانون السلف الجميل والعلم ده هو فين. المعنى ده مهم جدا جدا أن احنا ندركه، فنسأل الله أن يبصرنا وإياكم. لأن بعض الناس يقول لك الناس مش محتاجة دروس تزكية، الناس محتاجة دروس عقيدة. هذا الكلام له حق، ولكن عليه مؤاخذات، إنها يطلق كده في الإطلاق. لكن هو ممكن يقولها بطريقة تانية، يقول الناس محتاجين أن يدرسوا العلم الصحيح لكي يفعلوا التزكية بطريقة صحيحة. ده كده كلام جميل جدا جدا جدا. فالأبواب ديت للأسف الشديد الكلام فيها، كلام في علم العقيدة والكلام في الكلام ده، كان في فترة الحمد لله الموضوع بدأ يهدى شوية، بس كان في فترة في ناس بتصحى وتنام مش وراها إلا مذاكرات ودراسة في كتب العقيدة. طيب الكلام ده جميل، بس انت تبقى مدرك كويس زي الجماعة اللي مشغولين ليه النهار بالتجويد، الجماعة اللي مشغولين بتصحيح التلاوة والكلام ده، هم على ثغر عظيم ويعلموا الناس كيف كان محمد يتلو القرآن. لكن أحيانا في بعض الناس ينسى خالص ان الموضوع ده كان وسيلة لغاية فيدمر الدنيا بقى، وتلاقي بقى معركة اختبارات المتشابهات. لسه شايف كده واحد بعت لي اختبار متشابهات، انا مش عارف ازاي يعني الصراحة الناس بتصبر إن دول يعلموهم القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصركم من توفيق الله لك أن ييسر لك معلم يأخذك إلى الله سبحانه وتعالى على قانون السلف بلا غلو ولا تفريط. من الأشياء المهمة جدا في التزكية أن الإنسان يدرك هويته، يعرف هويته، لأن عمرنا ما هنتزكى طول ما احنا مش عارفين نفسنا كويس. ولذلك كان من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو سورة العلق. كان من الأمور المركزية أن الله هو خالق كل شيء، وقول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق إيه؟ حذف المفعول. ليه؟ عشان تدرك أن الله خلق كل شيء. الكون كان عدم فخلقه الله سبحانه وتعالى، خلق الأكوان، خلق الأسماء، خلق البحار، خلق كل شيء. والذي يخلق شيئا يملكه، الكلام ده شاء الله. أراه مهم جدا في فهم علم التزكية أو إزاي طريق التزكية. أرجو أن مفيش حد يتساهل مع هذه المقدمات، لأن كل ما هو آت بإذن الله سيكون مبني عليه. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق، والذي يخلق شيئا يملكه. الخالق هو المالك، والمالك لحق التصرف، ألا له الخلق؟ نعم، والأمر. المعنى ده مهم جدا، لأن هينبني عن الكلام ده أن أنا أكون مدرك كويس أو أن الملك والحكم لله. الأخوات تنتبه لهذا الكلام، والإخوة، الأخت اللي بتخلع الحجاب أو إلى الآن لا تريد أن تتزي بزي أمهات المؤمنين أو زي المنضبط شرعا، وقعد إلى الآن بتعافر، اسمعي الكلام ده، لأن الكلام ده مهم جدا. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، بإذن الذي خلق هو الذي يأمر. الأرض دي مملوكة صح؟ لله. والوحيد اللي ليه حق التصرف فيها مين؟ الإجابة اللي عليها درجات في الامتحان الله، لكن الإجابة القلبية تعالوا نشوفها. الوحيد اللي ليه حق التصرف هو الله، أو من أذن له الله أن يتصرف. فالله أذن لنا أن نتصرف في الماء، أن نشرب. فإذا شربنا الماء قلنا إيه؟ قلنا بسم الله، أي شربنا الماء باسم مولانا، فلم نتصرف فيه من غير إذن. عما نيجي دبح الخروف فأنت بتقولي بسم الله، أي أنا ما اعتديت عليك، بل قمت بهذه العملية بإذن من خلق. لذلك نحن أكثر الناس سلميين على وجه الأرض. أمال مين المجرمين المتمردين؟ هم الذين يتصرفون على الأرض بدون إذن مالكه، بدون إذن مالكها. مدركين المعنى ده؟ ففي واحد يقول أنا ما بروحش الأفراح اللي فيها اختلاط، ما بروحش النوادي الليلية، ما بقعدش على الشاطئ والناس مشغلة الأغاني والناس طلع نازلة مناظر سيئة جدا. فتقول له ليه ما بتروحش؟ ليه حضرتك ما تروحش؟ يقول لأنه لم يأذن لي مالكي بهذا. ومن يفعل هذا فهو مجرم متمرد على مالكه وخالقه. المعنى ده لازم نربي أولادنا عليه. عم يجي يعوز يفتح التلفزيون على حاجة ولا يتفرج على مقطع غير مرضي لله سبحانه وتعالى، فتقول له إيه؟ هل أذن لك مالكك ومولاك بهذا؟ ومين اللي بيملك الأرض؟ الله. مين اللي اللي ليه حق التصرف؟ الله. فهذه الأرض له وأنت له. لكن إذا أردت أن تعرف هل لي ولا لا اللي أنا أتصرف ولا لا، طب هعرف منين؟ قال لك اقرأ. يبقى تقرأ الوحي لتتعرف على إذن مولاك، إنك تعرف إذن الله سبحانه إيه الأشياء التي يريدها والأشياء التي لا يريدها. عشان كده سورة العلق هي سورة الجذور، سورة الجذور، لأن هي دي مترتب دماغك كويس أوي. فمن البداية بتقولك هويتك، هناك خالق قد خلق وهناك مخلوق من علق، فاتظبط. أخت طب قاعدة مش لابسة حجاب شرعي وشعرها باين، فتيجي تقول لك اقنعني بالحجاب، ولو اقنعتني بالحجاب انا هتحجب. فهي بتسال، او ان هذا السؤال وانت مطلوب انك ايه تجاوبها، خاصه ان كانت صادقه. في مسارين مهمين جدا لما تيجي تتكلم مع او طريقين للاقناع، حاجه زي كده. الطريق الاولاني الطريق الحكمي، الحكم الفقهي، وانك تذكر الفوائد بتاعه الحجاب والاثار الحسنه بتاعه الحجاب والاثار السيئه لتركه والكلام الطويل. بس ده بيحتاج يا جماعه اوقات طويله ومجالس كبيره، صح؟ ففي طريق الحكم، طريق الحكمي. في طريق بقى الجذري اللي يخلص المشهد كله وتعرف اللي قدامك صادق ولا لا. ايه بقى؟ انك تقول لها المكان اللي احنا قاعدين فيه ده، المكان اللي احنا قاعدين فيه ده لمن هذا المكان؟ المكان ده بتاع مين؟ او تمسك الموبايل بتاعها تقول بعد اذنك وريني الموبايل بتاعك كده، او بدون ما تستأذنها تاخد الموبايل وهي بتكلمك كده تروح واخده من ايديها. لما تاخد الموبايل وتبدأ تفتحه هتعمل معاك ايه؟ اول ما تاخد منها الموبايل بتاعها او الشنطه بتاعتها او اي حاجه تاخدها من حاجتها تقول لك مش من حقك. يعني انا اخذي للجهاز ده، للموبايل ده، ده سوء ادب مني او سرقه او اغتصاب لحقك، صح؟ لاني استخدمت واخذت ملك الغير من غير اذن. الارض دي ملك مين؟ المكان اللي انت واقفه فيه ملك مين؟ انت ملك مين؟ تقول لك لله. قول لها هل استأذنت الله في هذا اللباس، هذا الثياب؟ هنا في الوقت ده تبدأ تقول لك طيب اقنعني بقى ان الله لم يأذن لي بهذا. ده موضوع تاني بقى، ده يبقى ده سهل جدا. لكن لو قالت لك ان ربنا امر بي وانا لا اريده، ده اسمه التمرد وسوء الادب. واحيانا انك عم تغرس في اللي قدامك ده حتى لو في البدايه قوم، بس خلي بالكم هيكون من المرات النادره في حياته انه يتذكر انه مملوك لله على هذه الارض، وانه لا يحق للتصرف الا باذن مالكه، ويبدا يفهم يعني حريه. لان احنا كمسلمين لسنا ضد الحريه، لكن ضد تعريف الحرية اللي بيتصدر لينا. نحن مع الحرية بل ننادي بها. طب ايه هي الحرية عندكم يا معشر اهل الاسلام؟ وفق التعريف الرباني هي الاذن الذي يمنحه المالك، هي دي الحرية، هي دي القيمة العليا للحرية. اما لو الحرية عندك إنك تفعل الشيء في ملك غيرك بلا إذنه، فليست هذه الحرية التي أوافقك عليها. يبقى أنا عندي كمسلم الحرية هو الإذن الذي يمنحه مالك. إيه علاقة ده بالتزكية؟ لا، هو ده لب التزكية، هو ده من الأشياء اللي بتمهد جدا إنك تفهم التزكية. عشان ما تيجي تقرأ في الوحي وقال الله قال رسوله، على طول تتظبط تدرك بقى. طب انت فاهم كويس قوي. عشان كده بنقول لكم ان سوره الجذور ديت اتكلمنا فيها في اوائل ما نزل سوره العلق، مهم جدا فهمها كويس، ان بتقول لك هويتك حتى العلم اللي انت بتدرسه الذي علم بالقلم. السوره دي بتقول لك إن أول علم يجب إنك تتعلمه كويس هو معرفة الله سبحانه وتعالى، علم اللي يدلك على معرفة. طيب تاني علم هو معرفة مراد الله، وتالت علم هو العلم اللي يجب أن تتعلمه عشان تطبق مراد الله من خلالها. يبقى ايه هو العلم النافع؟ هو ثلاث علوم، اثنين اصليين واحد تابع: معرفة الله ومعرفة مراده، لنعرف ربنا واعرف ماذا يريد من الاوامر والنواهي، واعرف الحاجة وادرس الحاجة اللي تعني عشان اطبق مراده. يعني مثلا احد مرادات الله شفاء الناس، اذا الطب علم والهندسة، لكن بوصلة هذه العلوم تحقيق مراد الله على الأرض. عشان كده اللي بيغيب عنه الغاية دي بقى درس ما درس ما تفرقش معانا، بقى مش يفرق معانا هو عقله يعني منزلته ايه، ولا دكتور بقى مهندس ويضحك على نفسه يقولك انا بدرس الحاجات دي كلها ارضاء لله وان انا نيتي لله. الكلام ده من الأوهام اللي بيضحك بيها على نفسه. فزي ما بقول لحضراتكم إن صورة العلق فيها المعاني دي كلها، وده اللي يخلينا نحن نهتم يا جماعة بالقرآن، ونهتم بالقرب من إن احنا نحاول نفجر النصوص في قلوبنا ونستخرج منها مراد الله سبحانه وتعالى، ونستخرج منها بناء العقيدة، فهم العقيدة وفهم التوحيد وتفعيله في القلوب. ان بعض الناس يقول لك هو ده ينفع؟ اه طبعا. والا الخطاب نزل لمين؟ نزل القران ده يخاطب مين؟ ابو جهل وابو لهب. بعض الناس يقول لك ازاي انا اخاطب واحد مش مسلم بالقران؟ طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب ابو جهل وخاطب ابو لهب وخاطب المغيره والناس دي كلها خاطبهم بايه؟ يعني جاب لهم حاجه تانية؟ قال لهم تعالوا نتكلم بالعقل، فلو اقتنعتم هنتكلم بالقران. دي من أكبر المداخل اللي فيها إشكالات عند ناس كتير، لأن في معنى مبطن لهذا الأسلوب، هذا الفهم، كأنه بيقول له أن القرآن ده ما فيهوش أدلة مقنعة وما فيهوش أدلة عقلية والإقناع فيه مش موجود، وبالتالي احنا تعالوا ندور على حاجة بعيدة عن القرآن نخاطبكم بها. دي إشكالات كتير للي بيخاطبه وبيدعو الناس في الإلحاد أو في أي إشكالات واعين فيها، اللي بيبعدوا كتير عن القرآن بيقعوا في الفخ ده بلا شعور، وبيعززوا ويغرسوا عند المستمع لي سواء كان ملحد وغيره شيء خلاصته ان فعلا القرآن ما فيهوش أدلة تقنعك، واللي لو كان فيه أدلة تقنعك كنت انا كلمتك بيها. وده بيرجع في الاخر خالص ليه؟ يرجع لحضور وفهم القرآن جيدا. لذلك سبحان الله الإنسان عما يدرك، ودي أحد أسبابها أن احنا مش مدركين، أو كتير منا لا يدرك عمق كلام الله، والفرق بين كلام الله وكلام الناس كالفرق بين الله والإنسان. حكاية احنا مقصرين مع كتاب الله والتعمق فيه. فلو قدر لأحدكم أن يبقى مع كتاب الله 3 ساعات 5 ساعات 8 ساعات هو يقوم بأعظم عمل على وجه الأرض. سماه القرآن القول الثقيل. فمعرفة قيمة القرآن ينبغي أن تبنى في صدور الناشئة عشان تقول لهم إن هذا كلام الله وليس كلام فلان أو علام. اجمع كل كتب البشرية من عصر آدم إلى قيام الساعة، وضعها في كفة، وضع كلام الله في كفة، إيه اللي هيحصل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وده مش من جهة البلاغة بس، يعني مش هيجيبوا حاجة زيه بلاغة، لا، كمان من جهة المعاني المبسوسة فيه. كأن القرآن يقول لك لو كل العقول البشرية اجتمعت من لدن آدم إلى قيام الساعة جلسة واحدة عشان يطلعوا لنا أفكار أحسن من القرآن ما استطاعوا. هذا كلام الله لا تنتهي هداياته إلى قيام الساعة. لازم يكون دي عقيدة ثابتة راسخة في عقل كل مسلم وقلب كل مسلم، وده اللي يخليك تنطلق من دعوة الناس بالقرآن ولا أنك تبعد عن القرآن. يعني ناس كتير لا يدعو وبيعني مش بيدعو غيرهم القرآن، ده الإشكال، سبب الإشكال أو السبب المركزي هو النقطة دي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا فبنقول إن من أصول التزكية إن أنا أفهم هويتي، أفهم نفسي كويس أوي، معرفة الهوية، معرفة وظيفتي، وظيفتي أنا اللي ربنا خلقني، ربنا خلقني ليه. يعني في واحد يقول لواحد هو دكتور، فبيقول له إيه وظيفة العين، فبيجي وبيقول له إن العين دي وظيفتها كذا، ويوسف ويذكر بقى دقائق وصنع العين والقرنية والرمش ومش عارف إيه والتفاصيل اللي الجميلة دي. طب يكلمنا عن العظام، يكلموا بقى على العظام، الجهاز البصري، يكلموا على اللي مش عارف، يكلموا وظيفة الأذن، يكلموا مش عارف إيه، وكل حاجة يقول فيها. فبيقول له طيب يا دكتور، لما خلص كل أعضاء الجسد قالوا إيه؟ قالوا طب إيه وظيفة كل هذه الأعضاء؟ فالطبيب بيقول له إيه؟ ده سؤال فلسفي خارج تخصصي، لا أستطيع الإجابة عليه. فالعالم ده بيقول للطبيب طب إيه وظيفة الحذاء بتاعك؟ قال له أمشي عليه. قال له ألا تعجب من نفسك، عالم كبير يعرف وظيفة حذائه ولا يعرف وظيفة وجوده؟ في ناس كده، فمن لا يعلم وظيفة الوجود هو جاهل مهما وصل في العلم الظاهر، علم الدنيا. طبعا احنا لا نزوم من الهندسة ولا الطب ولا الفيزياء ولا الكيمياء ولا عشان بس الناس اللي بتحب تصطاد في اوقات تنفس الصبح. اي علم دقيق من غير معرفة الوظيفة التي خلقت من اجلها لا يساوي شيئا. زي واحد تاه في الصحراء وقاعد بقى يدقق في الرملة، وقاعد سبحان الله لا عارف هيروح فين ولا ماشي منين، هو مش عارف. فأنا لازم أكون مدرك التساؤلات الكتيرة، لماذا أنا مخلوق؟ إيه وظيفتي في الحياة؟ عشان عم نيجي نقول لحضراتكم يلا عشان نتزكى، تبقى مدرك إن أنا مش بقولك يلا نقول أذكار وندعي ربنا والموضوع انتهى. لا يا جماعة، الموضوع أعمق من ذلك بكثير. إنك تكون مدرك وظيفتك، يعني ما أقول لك إيه فلان ده عسكري، فلان ده جندي. يعني إيه جندي؟ يعني هو 24 ساعة تحت قيادة ما، ينتظر الأمر والنهي. هل هو في ال 24 ساعة ناس شغالة أوامر؟ لا، لكن هو جاهز، هو مصبوغ بهذه الصبغة. أنت كذلك عبد. يعني إيه بقى عبد؟ زي ما قلنا جندي. عبد ده يعني ينتظر أن يطبق مراد سيده في أي وقت، صبغ نفسه بصبغة العبودية. وصل الفكرة؟ فأنا لازم أكون عارف أنا مخلوق لي، أنا اتخلق إيه وظيفتي في الحياة. القصة دي بتجرد الإنسان أمام نفسه وتقول له أين أنت، من أنت، لماذا خلقت. التساؤلات الكتيرة اللي متجاوبة برضو في العلق، اللي هي أول صورة سمعها النبي، سمعتها خديجة، سمعها أبو بكر، وبالمناسبة سمعها أبو جهل وأبو لهب. هي دي الصورة اللي ربنا اختارها لتكون التأسيس للعقل البشري في الدين، تأسيس التصورات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وندرك هذا الأمر، لأن البديل هو الطغيان، العكس تماما هتلاقوه برضو في الصورة. الطغيان في تعريف القرآن هو عدم الاستسلام للمول، اللي هو عدم تزكية القلب. كلا إن الإنسان لا يطغى الرأي مستهى. إذن أنا النهاردة عم أقرأ الوحي واقترب من الوحي، طب مدرك كويس قوي ان الوحي ده يقربني ويفهمني مراد الله، ويفهمني يعرفني بالله ومراد الله سبحانه وتعالى. مش عاوز يعني اسهب في موضوع العلق ده لان اتكلمت فيه كتير، لكن خلاصة الصورة انها هتساعدك جدا في فهم التزكية، وهتخرج منها بحب عالي قوي قوي قوي لله. ليه بقى؟ إنك هتسأل سؤال، ماذا يريد الله مني أنا وأنا لا شيء، بما إني أنا على قدة، ماذا يريد مني؟ لماذا خلقني وأكرمني بالعقل وأكرمني بنزول ملائكة معها كتب وإرسال أنبياء؟ ليه ده كله؟ وجعل لي الجنة أبد الآبدين على اختبار بسيط جدا جدا. في الحقيقة لن تجد إلا جوابا واحدا، أنه يريد أن يرحمك ويحب لك العلو. لكن اللي عاوز بقى يرفض لهذا الأمر براحته. شوف قول الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، يحبونه مفهوم، أما يحبهم إحنا يا رب ماذا نتع يعني ليه؟ سبحان الله. عشان كده سورة العلق زي ما هي بتديك استسلام لله، بتديك أنك حب لله سبحانه وتعالى، حب لله سبحانه وتعالى. هتعرف بقى أنك عبد لله، عبد لله. بعد ما تعرف أنك عبد لله بتبدأ بقى تسأل نفسك مجموعة من الأسئلة: هل أنا مستسلم لسيدي إذا أمرني فأطيعه؟ هل أنا، لأن عم يقول لك فلان ده عبد الفلان، يعني مستسلم لسيده إذا أمره أطاع، شخص بعينه قاعد باصص كده يحاول التقرب منه، دايما بيحاول ياخد منه حظوة، مكافأة، تقرب، مقام، هو أي حاجة. ليه؟ لأنه هو عبد. فأنا لازم أسأل نفسي مجموعة من الأسئلة اللي تفجر عندي المعاني دي: هل أنا عبد ولا لأ؟ كم تذكرت أنك عبد هذا اليوم؟ ده سؤال. فكرة أنك تذكر أنك عبد تجعلك دايما تعيش في حالة من الأنس بمولاك. شوف بقى من ساعة ما صحيت لغاية دلوقتي، واسأل السؤال ده لنفسك في نهاية النهار: كم مرة تذكرت أنك عبد وأنك ينبغي أن تطيع مولاك وأن مولاك ينظر إليك؟ كم مرة؟ كتير من المسلمين ممكن السؤال ده لم يعني يتطرق لي من قبل. السؤال الثاني: كم ناجيت سيدك هذا اليوم؟ كم مرة دعيت؟ كم مرة قلت يا رب أنا عبدك أريد أن أطيعك، يا رب أنا أوقن أنك تسمعني وتراني وأنا أحاول أن أرضيك؟ كم مرة؟ السؤال الثالث: كم مرة مدحته؟ ألم يقل النبي: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، الله يحب أن تثني عليه، لا لأنه يحب المدح لذاته وفقط، لا، يحب هذا أن تفعله لأنك عرفت من هو المستحق للمدح. لما أنت تمدح ربنا فالله يحب منك هذا العمل. ليه؟ لأن ده معناه أنك بقيت واعي وبقيت فاهم مين اللي يستحق أنك تمدحه. طب كم مرة أنك مدحته؟ ما تقول الحمد لله أنا لسه قايل اللهم لك الحمد. أنت لا لا لا، إحنا بنتكلم في معنى تاني خالص. معنى كده أنك إيه؟ بتقول أنا امبارح أما قابلت الأخ فلان في المعرض شكرته جدا، شفت كلمتي شكرته جدا دي حاضرة في قلبك، صح؟ كم مرة أثنيت على سيدك اليوم؟ قلت له كده: ربنا ما أجلك، ما أعظمك، ما أحلمك، ما أسترك. المعاني دي: سبحانك ربي ما عبدتك حق عبادتك. شوف المعنى ده: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. كل ده ليه؟ لأن الناس قعدوا يذكروا ربنا قبل طلوع الفجر وقبل الغروب. عشان كده المجالس دي يا جماعة مجالس المدح، بس مش المدح بقى بالمفاهيم الخرافية، لا، انك تمدح ربك. وإذا مدحته تسلل النور، ودية الآيات اللي ذكرت في سورة النور. واحد يجي عشان كده واحد يقول لك: هو ايه فايدة التسبيح؟ يعني ما دنينا نقول التسبيح التسبيح يا مسكين، لعلك تسأل بحركة على حركة أطراف اللسان في سقف الحلق، عشان كده أنت لا تدرك. أما إذا وعيت واستوعبت وعقلت أدركت أن التسبيح هو حديث مباشر مع الله وثناء عليه وقيام بحقه وإعلان للبشرية بأن أكثر الأمور أهمية عندي هو الثناء على ربي. هو ده السؤال الرابع: كم اعتذرت له هذا اليوم؟ لا شك أن احنا بنقصر وبيصبنا التقصير والقصور في حق الله. في ناس ما صلتش الفجر فقاعدين يستغفروا لأنهم لم يصلوا الفجر في المسجد، وفي ناس يستغفرون لأنهم لم يقوموا الليل. كل واحد بقى على حسب المقام. عشان كده يا معايا سبحان الله من المقامات العالية الاستغفار بالأسحار، عارفين ليه؟ لأن الذي يستغفر بالسحر لن يفعله إلا قائم بالليل، فأنت تستغفر في السحر للإعلان بأن حق الله أعظم من ذلك بكثير، تقول له سامحني أنا صليت وعملت كل حاجة ولكن جئت ببضاعة مزجاة، أنا جاي ببضاعة تلفانة تعبانة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. صليت أي صلاة أول حاجة تقولي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، استحضار المعنى ده سبحان الله. فمن الإنسان يدرك، عشان كده الاستغفار هو علامة معرفة الله الحقيقية. كم اعتذرت لي؟ الله يراك وأنت في ملكه وتحت نظره، تخطئ المرة تلو المرة ولا تعتذر، هذا عبد سيء مصيره الطرد بعد كده لو ظل على هذا وأصر. فالمشكلة البعض أنه يتعامل مع الله مجرد أن هي فكرة، حاجة كده في الذهن، وليس شيء ذات حية تتفاعل معها. الله يسمعنا يرانا، لكن كثير لا يتأدب معه. سؤال خامس وسادس، تسأل بقى نفسك سؤال مثلا، كم تحركت اليوم لترضي مولاك؟ لو سألك سائل ما هي الأفعال التي قمت بها من صباح اليوم وكنت تقصد بها رضا الله الذي يراك، إيه اللي انت عملته النهاردة؟ السؤال السادس، كم توقفت اليوم عن شيء قلت إن الله لا يحبه؟ تخيل أنك عبد وأنت أنت بين يدي الله والله يراك، وجاءت شهوة ودعتك إلى شيء، فتقول لها إيه؟ لا، لأني بين يدي ربي وأتأدب معه ولا أستطيع أن أخالفه. ده شعور عبودية. فتسأل بقى ونرجع تاني للسؤال المركزي، هل أنت عبد أم لا؟ هل أنت تعيش معاني العبودية أم لا؟ صبغة الله، يجب أنك تبقى مدرك أنك محتاج تصبغ حياتك بالعبودية، أن ربنا جعل لك وظيفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالوظيفة دي لازم تراجع نفسك بقى. وأشهر سؤالين يريحوك، السؤال الأسئلة دي لو السؤالين دول بالذات يدخلوك الجنة إن شاء الله. السؤال الأولاني، عندما تستيقظ من نومك تسأل نفسك كيف سأرضي الله هذا اليوم؟ السؤال الثاني، عندما بقى تريد النوم هل أرضيت الله اليوم؟ بس سؤالين بساط، اعملهم كده زي الجماعة اللي بيعملوا البصمة، بصمة الإمضة، امضي أول ما تصحى من النوم كده، أما كيف سأرضي الله اليوم؟ طيب راح أنام، هل أرضيت الله اليوم؟ سؤالين بساط بس صدقني التركيز فيهم إن شاء الله يدخلك الله بهم الجنة، لأنك ساعتها هتعرف يعني عبد، وإنك هتفوق وهتفرق معك كتير قوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الله لي ولكم، الله لي ولكم، الله لي ولكم، الله لي ولكم.